أولا ينبغي التنبيه إلى أن القضية فيما يتعلق في البلدان الإسلامية أن بعض الناس بمجرد وصف البلد بأنه بلد إسلاميا بأن هذا البلد بلد إسلامي فإنه حينئذ يترخص فيه فيما كان في سائر البلدان. فنقول إن بعض البلدان الإسلامية ولو أطلق على هذا المنهاء في هذا البلد مثلا من المظاهر الفسق والفجور وربما الكفر ما يكون في بلدان الكفرية الأصلية التي مثلا شعبها نصارى أو حاكم في ذلك نصراني أو نحو ذلك. فلهذا نقول إن مثل هذه الإطلاقات وتعليق المسألة فيها من جهة الحظر أو الإباحة هذا تقييد قاصر، تعليق في هذا قاصر. فلا بد من القول في حال ذهاب الإنسان مثلا إلى بعض البلدان السياحية التي يريد مثلا أن يسيح فيها أو نحو ذلك، أو يذهب الإنسان مثلا لأي حاجة ليست من الضروريات أو الحاجيات، فنقول لا بد من أن يكون في ذلك إظهار دين الإنسان، يظهر الإنسان دينه، أن يكون الإنسان في ذلك بعيدا عن المواضع التي فيها فسق ظاهر. فإن الفسق الظاهر المستشري في الناس يصعب على الإنسان أن يقوم بتتبعه إلا كان متفرغا له، فكيف يكون سائحا ثم ينشغل بأمور الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل ما يراه وهو في كل موضع وفي كل متجر وفي كل شارع وفي كل طريق وفي كل مجمع؟ فإن هذا من الأمور الشاقة التي تتعارض مع ذهابه في الأمثال هذه المواضع. لهذا نقول إن ما يتعلق في البلدان الإسلامية التي يظهر فيها التعري ويظهر فيها الخمور ويظهر في ذلك مثلا الكفر مثلا في الشوارع يظهره الناس في هذا، ولو كان هذا البلد إسلامي من جهة أصل وجوده أو نحو ذلك أو الناس الذين فيه، فنقول ما يتعلق في هذا في حرمة سياحة الإنسان فيه تدخل في هذا في التحريم، يدخل في هذا في التحريم ولو كان من جهة البلد أنه بلد إسلام. يبقى ما يشير إليه البعض ما يتعلق مثلا بقوله أن يذهب إلى بعض البلدان التي الريفية البعيدة التي بعيدة عن ظاهر الفسق والفجور، ربما لا يشاهد الإنسان من ذلك شيئا، فنقول ما يتعلق في هذا فالبلدان الريفية التي يبتعد الإنسان عنها بغض النظر عن تقييد ذلك في بلد بعينه، نقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا كان الإنسان لا يريد أن يقيم بين ظهران المشركين ولا أن أيضا أن يختلط بمواضع الفسق والمجون أو غير ذلك، فإن في ذلك يختلف في هذا الحكم. لكن الغالب من أحوال الناس أنهم يذهبون إلى تلك البلدان ويمضون أوقاتا وربما أياما في الأسواق وكذلك أيضا في الطرقات وكذلك أيضا في المطاعم، ويرون من التعري ويرون أيضا من السفور من شرب الناس للخمور في الطرقات ويبقون في ذلك أياما ويقولون هذا البلد بلد إسلامي ونحو ذلك. الآن أكثر من البلدان الإسلامية على هذا النحو، أكثر البلدان الإسلامية تسمى الإسلام ولو كان الشعب في ذلك مسلما ويؤدون الصلوات، لكن هذه المظاهر التي يشاهدها الإنسان بذهابه لا تختلف عن المظاهر التي يجدها الإنسان ويشاهدها في البلدان الكفرية من جهة الأصل. أصبحت الصورة الظاهرة واحدة من جهة اللباس، فتجد بعض البلدان الإسلامية تظهر مثلا في خادم النساء وصدورهن ويجد الإنسان الخمور تباع في الطرقات أو نحو ذلك، ولو كانت هذه البلد تسمى بلد إسلامي والشعب في ذلك تغلب نسبة المسلمين هي الغالبة، حينئذ الحكم في هذا واحد. إذا كان الإنسان منصرفا عن مثل هذه الأشياء فالحكم في ذلك يختلف، والله أعلم.